بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب المبارك في هذا اللقاء. لقاؤنا هذا هو اللقاء 15 قبل الأخير من دروس لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الأولى، وهي دروس القسم الأول من الجوانب السياسية لدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه وعلى قرينه الإمام محمد بن سعود رحمة الله. نقول بعد التوكل على الله، سوف أذكر لكم بإذن الله أحداث الحملة المصرية الثانية على نجد التي قادها إبراهيم باشا بن محمد علي باشا، وسوف أذكر لكم بإذن الله ما قاله بن بشر وما قاله بعض الذين كتبوا عن هذه الحملة التي أدت إلى سقوط الدولة السعودية الأولى. ذكر الكولونيل ديكسون قصة طريفة عن كيفية تولي إبراهيم باشا قيادة الحملة الثانية على نجد. قال أن محمد علي باشا المستاء من فشل حملة ابنه طوسون على نجد جمع يوما جنرالاته وقادته كلهم، شجعوا الباشا على عدم اليأس، وكل منهم قال بأنه سوف يقود حملة عسكرية ناجحة لو تم تعيينه قائدا عليها. عندها طلب محمد علي باشا من خدمه أن يحضروا سجادة كبيرة وتفاحة. فرشت السجادة الكبيرة على الأرضية ووضعت التفاحة في منتصف السجادة، ثم قال محمد علي لرجاله إن مهمة غزو نجد من الصعوبة بمكان مثل هذه التفاحة في وسط السجادة. الرجل منكم الذي يستطيع أن يمسك التفاحة بيده من دون أن يطأ السجادة، دون أن يطأ على السجادة، هو الرجل الذي يستطيع أن يغزو نجد. أخذ القادة الأتراك يعملون الفكر في كيفية حل هذه المعضلة. الأتراك أقوياء شجعان لكن أغبياء، ما عندهم ذكاء، ما في زود ذكاء. كلهم حاولوا لكنهم جميعا عجزوا عن ذلك، واحتاروا في هذا الأمر محتجين على سخافة هذا الاختبار. ثم بعد أن فشلوا نهض إبراهيم باشا وطلب من أبيه أن يسمح له بالمحاولة. قال ديكسون: وبفضول انتظر محمد علي كيف سيتمكن إبراهيم من حل هذه المعضلة التي يبدو أنها مستحيلة، فسمح له بالمحاولة. وبهدوء خطأ إبراهيم باتجاه السجادة، وببطء أخذ يطوي السجادة حتى وصل إلى منتصفها، وتمكن بذلك من مد يده وأخذ التفاحة من دون أن يطأ على السجادة. وفي الحال أصدر محمد علي المسرور أصدر أمرا بتكليف ابنه إبراهيم قائدا على الحملة. وفي شوال من سنة 1231، هذا يوافق سبتمبر سنة 1816، جهز محمد علي باشا الحملة العسكرية بقيادة ابنه إبراهيم باشا. كان عمره 26 عاما، ولأول مرة في تاريخ سير القوات إلى الجزيرة العربية سار إبراهيم باشا بقواته من القاهرة عبر النيل متوجها جنوبا إلى الوجه القبلي الصعيد، إلى أن وصل إلى قنا في صعيد مصر، ثم عن طريق البر سار شرقا إلى ميناء القصير، وبالسفن عبروا البحر الأحمر إلى ميناء ينبع، ومن ينبع ساروا إلى المدينة المنورة. في السابق كانوا يسيرون شمالا في البر من القاهرة إلى ميناء السويس في الوجه البحري، ومن السويس يركبون السفن إلى ينبع. استعان إبراهيم باشا بضباط ومهندسين عسكريين فرنسيين مهرة، منهم الكولونيل جوزيف سيف وهو ضابط مدفعية حارب مع نابليون، ومنهم أيضا فيسير. وكان الكولونيل سيف من الذين شاركوا في الحملة الفرنسية على مصر، وبعد أن أعلن إسلامه أصبح اسمه سليمان بيك الفرنساوي، وتزوج من بنت أحد الباشوات. وكان سيف قد جاء إلى مصر في سنة 1819، واستعان به محمد علي باشا ليطور الجيش المصري، وأوصى محمد علي ابنه إبراهيم أن يقاتل كل قبيلة مناصرة للوهابيين أن يقاتلها على حدة لكي يستطيع أن يفتك برجالها ويفرق شملها. أورد الجبرتي أخبارا متفرقة عن حملة إبراهيم باشا، تكلم عنها باختصار شديد ليس مثل كلامه عن حملة طوسون باشا. قال في شهر صفر من سنة 1232، هذا يوافق شهر يناير سنة 1817، قال تجردت عدة عساكر أتراك ومغاربة إلى الحجاز، وصحبهم أرباب صنائع وحرف. وفي شهر جماد الأولى من سنة 1232 ارتحلت عساكر مجردة إلى الحجاز، ثم تبعهم جملة من عساكر الأتراك والمغاربة، كبيرهم إبراهيم آغا ومعه خزينة وجبخانة وطلبات لإبراهيم باشا. خزينة يعني نقود، وجبخانة يعني ذخائر. وفي العاشر من رجب وصلت أخبار بأن إبراهيم باشا ألحق بالوهابيين هزيمة كبيرة وقتل منهم مقتلة عظيمة، وأخذ منهم أسرى وخياما ومدفعين. وفي أواخر ذي القعدة أمر محمد علي الفقهاء في الجامع الأزهر بقراءة صحيح البخاري، فاجتمع الكثير من الفقهاء والمجاورين يقرؤون مقدار الساعتين من النهار بعد الشروق، واستمروا على ذلك 5 أيام، وذلك بقصد حصول النصر لإبراهيم باشا على الوهابيين. وفي المحرم من سنة 1233، هذا يوافق نوفمبر سنة 1817، ارتحلت عساكر أتراك ومغاربة مجردة إلى الحجاز، مجردة يعني مجهزة مستعدة. وفي ربيع الثاني حضر رجل بالبشارة بأن إبراهيم باشا استولى على بلدة شقرة، وأن عبد الله بن مسعود كان بها، فخرج منها هاربا إلى الدرعية ليلا، وأن بين عسكر الأتراك والدرعية مسافة 2 يوم. الجبرتي دائما يشير إلى عبد الله بن سعود بعبد الله بن مسعود. وفي جماد الأولى وصل هجان من شرق الحجاز ببشارة بأن إبراهيم باشا استولى على بلد كبير من بلاد الوهابية، يقصد بالبلد الكبير ضرمة، ولم يبق بينه وبين الدرعية إلا 8 ساعات. وفي 29 من جماد الثانية وصلت بشارة بأن إبراهيم باشا ملك جانبا من الدرعية، وأن الوهابية محصورون وهو ومن معه من العربان محيطون بهم. طبعا أيها الأخوة، إبراهيم باشا ما قدر يأخذ الدرعية الحالة، جاءوا معاه قبائل ومعاه ناس كثيرين من أهل نجد وغيرهم من أهل البلاد، ولا لو كان الحالة صعب، لكن يعني تكالبوا على الحقيقة على الدرعية ومن فيها. قال الجبرتي وكان محمد علي منفعل الخاطر لتأخر الأخبار وطول الانتظار، وكل قليل يأمر بقراءة صحيح البخاري بالأزهر، ويفرق على صغار المكاتب والفقراء دراهم، ولضيق صدره واشتغال فكره كان لا يستقر بمكان، فيقيم بالقلعة قليلا ثم ينتقل إلى قصر شبرا ثم إلى قصر الآثار ثم الأزبكية ثم الجيزة وهكذا. وفي 7 ذي الحجة من سنة 1233 وردت بشائر من شرق الحجاز بمراسلات هذه من عثمان آغا الورداني أمير ينبع بأن إبراهيم باشا استولى على الدرعية والوهابية، يعني هزم الوهابية، فانسر الباشا لهذا الخبر سرورا عظيما وانجلى عنه الضجر والقلق. هذا ما قاله الجبرتي. وسوف ننقل لكم ما ذكر المؤرخ النجدي الشيخ عثمان بن بشر المعاصر لتلك الأحداث في كتابه عنوان المجد في تاريخ نجد، ذكر الكثير من التفصيلات الدقيقة عن حملة إبراهيم باشا. قال بن بشر: وفي سنة 1231 جهز محمد علي العساكر الكثيفة من مصر والترك والمغرب والشام والعراق إلى نجد مع إبراهيم باشا، فسار إلى المدينة المنورة وضبطها ونواحيها، ومنها سار إلى الحناكية فنزلها. الحناكية مورد ماء فأقام فيها وشن من موقعه الغارات على ما حول الحناكية من العربان، وأخذ أموالا وقتل رجالا، فاجتمع عليه بوادي كثيرة من تلك الناحية من حرب ومطير وغيرهم وعتيبة والدهامشة من عنزة. ودخلت سنة 1232 وإبراهيم باشا مقيم على الحناكية بجنوده ومعه القبائل التي انضمت إليه، وهو يغير على بوادي نجد فأغار على أرحلة عند أبانات الجبلان المعروفان فأخذهم وقتلهم، أرحلا بني سالم من قبيلة حرب، وأبانات جبلان معروفان في نجد. أما عبد الله بن سعود فإنه أصدر أمره على بعض النواحي من الوشم وسدير أن يتجهزوا بشوكتهم إلى القصيم، فساروا إليها، ثم أمر على شوكة أهل القصيم أن تجتمع بهم، فاجتمع أهل تلك النواحي ورئيس الجميع حجيلان بن حمد، ونزلوا بين الخبرة وبريدة وقاموا في ذلك المكان 4 أشهر. وفي جمادى الأولى من سنة 1232 سار عبد الله بن سعود من الدرعية على رأس جيش من الحاضرة والبوادي الموالين له، ونزل قرب بلدة الرس في القصيم، والتحق به حجيلان بن حمد ومن معه، وسار باتجاه الحجاز يريد أن يغير على البوادي التي التحقت بإبراهيم باشا، ونزل على العلم، العلم الماء المعروف، فلما وصلهم النذير رحلوا إلى الحناكية حيث إبراهيم باشا. ولما عرف عبد الله بن سعود برحيلهم إلى الباشا عاد من العلم ونزل مسكة، قال ابن بشر، ونزل مسكة القرية المعروفة في عالية نجد، ثم رحل منها ونزل على نجخ، ونجخ حصن في عالية نجد، وفي نجخ بلغه أن علي أوزن وهو من قادة إبراهيم باشا ومعه جنود أتراك وبوادي كثيرة ساروا إلى ماوية، وماوية ماء بالقرب من الحناكية، فنزلوها ولم يكونوا يبعدون عنه كثيرا. وفي الثالث من جمادى الثانية سنة 1232 هذا يوافق 30 أبريل سنة 1817 سار الإمام عبد الله بن سعود لملاقاتهم، وفي يوم الجمعة أي بعد يومين باغتهم وهاجمهم برجاله، فلما اقتربوا من المعسكر أطلق الترك مدافعهم ووقع الاضطراب في صفوف جيش عبد الله بن سعود، وانسحب عبد الله إلى قرب جبل ماوية ونزل في مقابل الترك، وفتح الترك عليهم نيران المدفعية فألحقت بهم أضرارا وحلت الهزيمة في صفوف عبد الله، ولحقهم الترك ومن معهم من البوادي يقتلون، وغنموا الكثير من السلاح وقتلوا منهم ما يقرب من 200 رجل. هذه معركة ماوية، أول معركة يهزم فيها عبد الله بن سعود في مواجهته لإبراهيم باشا. وانسحب عبد الله إلى نجخ ثم إلى الخبرة ومنها إلى عنيزة في القصيم ونزل. المدفعية أيها الأخوة في ذلك الوقت في تلك الأيام كانت عند الأتراك متطورة جدا، لا شك في أن هذه تحدث إصابات بالغة وينتج عن ذلك اضطراب في صفوف الأعداء. نحن نتكلم عن أحداث وقعت في سنة 1817، والعثمانيون استخدموا المدافع لأول مرة في سنة 1445 في قصفهم للقلاع المقامة على خليج كورنثا، هذا خليج كورنثا في بلاد اليونان، يعني قبل حرب الدرعية ب 372 سنة هم يستخدمون المدفعية. ذكر الكولونيل ديكسون أن إبراهيم باشا لما وصل إلى الدرعية كان معه 12 مدفعا، منها مدفعي هاون مورتر ومدفعي هاوتزر. وفي رسالة تاريخها الأول من ربيع الأول سنة 1233 هذا يوافق 9 يناير سنة 1818 جاء فيها أنهم على وشك إرسال 5000 قذيفة هاون لإبراهيم باشا، وذلك لحاجة حملته أن يشاهد أطلال أسوار الدرعية المبنية على مرتفع، يعرف أن مدافع الهاون أو المورتر مناسبة جدا لإلحاق أكبر إصابات في الجنود المتحصنين وراء أسوار الدرعية العالية والمنيعة. سار إبراهيم باشا بقواته إلى الرس ونزلوها في 25 من شعبان من سنة 1232، هذا يوافق 9 من يوليو سنة 1817، وكان ذلك في شدة القيظ يوليو، حر شديد، وثبت أهل الرس ثباتا بطوليا لا نظير له. في حرب الدرعية كانت هناك معارك كثيرة، منها معركة الرس أو حرب الرس إن شئتم. كانت الرس ذات أسوار غاية في الحصانة والمنعة، وأهلها شجعان لا شك في ذلك. حاربوا إبراهيم باشا بكل شجاعة وتصميم. قال ابن بشر وأرسل لهم عبد الله بن سعود مرابطة، يعني جنود، أرسلهم مع حسن بن مزروع والهزاني صاحب بلدة الحريق. حاصر الترك الرس حصارا شديدا وقصفوهم بالمدافع. قال ابن بشر عن أهل الرس الأبطال، وقاتلوا قتال من حمل أهل والعيال، وصبروا صبرا ليس له مثال، وكل من هدم جزء من أسوار الرس في النهار يقوم المحاصرون بترميمه بالليل، وكلما حفر الترك حفرا للبارود حفر أهل الرس تجاهه حتى يبطلوه. كان الترك يحفرون مثل النفق ويملؤونه بالبارود ثم يشعلون به النار لكي ينفجر وينهدم السور، ولكن أهل الرس كانوا متنبهين لذلك، وطال الحصار إلى 12 ذي الحجة، يعني أكثر من 3.5 أشهر. نعم، هذه حرب وليست معركة. وذكر أن الترك رموه في ليلة 5000 رمية بالمدافع والقبس والقنبر. القنبر أو القنابر يعني القنابل أو القذائف، والقبس أو القبوس نوع من المدافع يطلق القذائف مفردها قبسة، وهي نوع من القذائف الحارقة، وهي عبارة عن كور حديدية مجوفة تملأ بالبارود ولها فتيل يشعلونه، ثم تطلقها المدافع فتصطدم بالأسوار أو تسقط على الأرض، وغالبا ما تنفجر وتشتعل. وكان المدافعون من أهل الرس شجعان، إذا سقطت عليهم القذائف التي تطلقها القبوس المشتعلة أو تلك التي لم تنفجر، يقومون في الحال بوضعها في أحواض مليئة بالماء فتبرد وتنطفئ شعلتها ويبطل مفعولها، ثم يقومون بإخراج ما في داخلها من بارود ويجففونه ويعيدون استخدامه في ويعيدون استخدامه في ضرب الأتراك الذين يحاصرونه بالقصمان على الرس. قال ابن بشر هذا وعبد الله بن سعود وجنود المسلمين في عنيزة على الحال المذكورة، وإنكم الله يغفر لكم ما تفزعون ربعكم في الرس، خليتوهم بروحهم. ولذلك أرسل أهل الرس إلى عبد الله بن سعود إما أن يذهب إلى الترك ويحاربهم، وإما أن يأذن لهم، يعني أهل الرس، بعقد الصلح مع الترك. وفي تلك الأثناء وصلت إمدادات كبيرة إلى إبراهيم باشا من الجنود والذخيرة، ثم أن إبراهيم باشا الذي أعياه وأعجزه الصمود البطولي بفضل من الله لأهل الرس الشجعان عقد الصلح المشروط من أهالي الرس، وفيه أنهم يأمنون على دمائهم وأموالهم وسلاحهم وبلادهم، وإن جميع من عندهم والمرابطة يخرجون إلى مأمنهم بسلاحهم وبجميع ما معهم. هذا والله الصلح المشرف اللي بطعم الانتصار. وخرجوا من الرس وقصدوا عبد الله بن سعود في عنيزة. قال ابن بشر وقتل من أهل الرس والمرابطة، مرابطة عن المرابطين الذين بعثهم عبد الله بن سعود مع ابن مزروع والهزاني، قتل نحو 70 رجلا، وقتل من عسكر الترك ما ينيف عن 600 رجل. وتقديرات القتلى تختلف بين المؤرخين، ولكن أقلها ما ذكره ابن بشر. وأحداث حرب الرس كثيرة ومثيرة، تحتاج على الأقل إلى لقاء مفرد يخصص لها. أورد بيلي وايندر في كتابه السعودية العربية في القرن 19، أورد رواية الكابتن جورج فورستر سادلير جورج فورستر سادلير الذي زار الجزيرة العربية بتكليف من الحكومة البريطانية في الهند، وذلك للالتقاء بإبراهيم باشا. وسادلير بريطاني من أصل إيرلندي، وكان سادلير قد غادر بومبي إلى مسقط، غادر بومبي إلى مسقط ومن مسقط إلى ميناء بوشهر في إيران على الجانب الشرقي من الخليج العربي، ثم من بوشهر إلى القطيف في الحسا، ومنها وصل في شهر أغسطس من سنة 1819 إلى الدرعية المدمرة. وكان إبراهيم باشا قد غادرها إلى المدينة المنورة، فذهب سادلير إلى المدينة لمقابلة الباشا ووصلها في سبتمبر. قال سادلير عن حادثة الرس إن إبراهيم باشا أصدر أوامره لجنوده بأن يقدموا مخازنه ومؤانه وأن يستعدوا لحصار الرس، ثم تقدم باتجاه البلدة ووصل أمام أسوارها وقال إنه لن يسمح بنصب معسكره ولن يسمح لفرسانه بالترجل عن صهوات خيولهم إلا إذا استولى على المكان معصي. ولذلك صدرت الأوامر إلى قادة سلاح المدفعية بنصب مدافعهم على بعد 80 خطوة من الأسوار، وشرعوا في إطلاق نيران مدافعهم على البرج الأكثر تحصينا. وتعرض الجنود إلى نيران بنادق كثيفة من المحاصرين، وكان عدد قتل الترك 10 أضعاف قتل المحاصرين الذين دافعوا عن مدينتهم بروح عالية. لمدة 3 أيام تم قصف البرج والسور الملاصق له، ثم جاءت التقارير بأنه بالإمكان إحداث ثغرة في الأسوار. نعم، معه ضباط ومستشارين فرنسيين ومهندسين عسكريين، صنعوا حزم من سعف النخل، وتم تجهيز عدد من الأكياس ملئت بالتبن أجلكم الله من أجل عبور الخندق. ثم صدر الأمر بالهجوم، وألقى 600 رجل من جنود المشاة الأتراك تم اختيارهم لهذه المهمة، ألقوا بأنفسهم في الخندق، ولكنهم لم يتمكنوا من ارتقاء الأسوار، ولم يتمكنوا من أن يردموا الخندق بما جهزوه من الحزم التي صنعوها من سعف النخل وأكياس التبن. ومن خلف الجدران أصلاهم العدو نارا مدمرة، يعني أهل الرس. وكان الباشا ومماليكه الذين يحيطون به يطلقون النار على كل جندي تركي يحاول الانسحاب. قال سادلير: وهكذا فقد عانى المشاة سيء الحظ من خسائر فادحة، وبأمر من الباشا الذي كان غاضبا من جنوده بسبب فشلهم لم يتم دفن من قتل منهم. وحوش الأتراك، وحوش. استمر حصار الرس لمدة 3 أشهر ونصف، في أثنائها أظهر الوهابيون براعة أكثر من الجنرال التركي. هذا ما يقول سادلير: هجوم الباشا كلف 52,000 كراون ألماني، حسبها الآن سادلير تكلفة اقتصادية، يعني كلف 52,000 كراون ألماني يعني ريال ماريا تيريزا، و400 حمل جمال من ذخيرة المدافع تم استخدامها في رمي الأسوار، و30,000 دورة من الذخيرة راوند، و30,000 دورة من الذخيرة كانت ترمى من منصات المدفعية التي نصبت على جذوع النخل لتوفر ارتفاعا كافيا لتمكين الجنود من الرمي داخل البلدة. كان المدفع يرفع إلى أقصى حافة الخندق. هجومان، يقول سادلير، تم شنهما، قتل فيهما 900 جندي و1,000 جرحوا، ونقص عددهم بدرجة مزعجة جيش إبراهيم باشا. فقال سادلير إن الأتراك يؤكدون بأن السبب وراء عدم فعالية قذائفهم، قذائف المدفعية يعني عدم فعاليتها ضد أسوار الرس، سببه التربة الصفراء التي بنيت منها الأسوار. قال: وأخيرا أجبر الباشا على فك الحصار. هذا ما قاله وايندر نقلا عما كتبه سادلير في تقريره. رحل إبراهيم باشا بقواته من الرس ونزل بلدة الخبرة، فلما نزلوها وقع الرعب في قلوب الناس وتفرقت البوادي. وعيد عبد الله بن سعود عيد الأضحى في عنيزة، وجعل في حصن الصفا في عنيزة جنودا من بلدان نجد، وجعل أميرهم محمد بن حسن بن مشاري بن سعود، وجعل إبراهيم بن حسن بن مشار بن سعود أميرا على عنيزة، ثم رحل الإمام عبد الله بن سعود بمن معه إلى بريدة ونزلها. وبعد ذلك سار إبراهيم باشا بقواته من الخبرة إلى عنيزة ونازلوها، فاستسلمت لهم البلد، ولكن من كان في حصن الصفا قاوموا فقصفهم بالمدفعية يوما وليلة، وانهدم جزء من السور، ووقعت قنبلة على مخزن الذخيرة في الحصن فانفجر وهدم ما حوله، ومات بسبب ذلك رجل أو رجلان. ولما رأى من في الحصن أن أهالي عنيزة استسلموا، إن سور الحصن قد تهدم بفعل القصف، طلبوا الصلح، فأجابهم الباشا إلى ذلك على دمائهم وأموالهم وسلاحهم، وخرجوا من الحصن فدخله الترك، ورحل الرجال كل إلى بلده. ولما وصلت أنباء هذه التطورات إلى عبد الله بن سعود، أذن لمن معه من الجنود أن يرحلوا إلى بلادهم، وغادر هو ومن بقى معه إلى الدرعية. وفي آخر ذي الحجة من سنة 1232 أمر حمد بن يحيى بن غيهب أمير شقرة وناحية الوشم، أمر أهل شقرة أن يحفروا خندق بلدتهم الذي بدأوا بحفره في أثناء حمل الطوسون باشا. فلما تم الصلح بين عبد الله بن سعود وطوسون باشا توقفوا عن حفره، ولكنهم عادوا الآن يحفرونه بكل قوتهم وهمتهم، واستعانوا بالنساء والولدان لحمل الماء والطعام، حتى جعلوه خندقا عميقا واسعا، وبنوا على شفيره جدارا من جهة السور، وخزنوا الكثير من المؤن استعدادا لحصار ربما يطول. قال بن بشر: فخاف حمد بن يحيى بن غيهب على بلدهم من الترك، فألزمهم حفر الخندق وتحصين بلدهم، فكانت العاقبة أن سلم الله بلدهم بسبب الخندق، وصالحهم الباشا على ما يريدون. ثم دخلت سنة 1233 وإبراهيم باشا وجنوده في عنيزة، فلما أخذ القصر الحصن وتمركز به الجنود، ذهب إلى بريدة وكان أميرها حجيلان بن حمد، وتقاتل مع أهلها، ثم سرعان ما تم عقد الصلح بينهم. ثم رحل الباشا من بريدة وأخذ معه عبد الله بن حجيلان ورجالا من رؤساء القصيم. قال بن بشر: وكان كل بلد إذا أراد أن يغادرها إبراهيم باشا أخذ من رؤسائها رجلين أو ثلاثة، حتى لا ينقلبوا عليه إذا حلت به الهزيمة. ثم وصل الباشا إلى المذنب وأطاعه أهلها، يعني استسلموا له وصالحوه، ثم من المذنب ذهب إلى أقليم الوشم إلى وشيجر والفرعة، فاستأمنوه ودخلوا في طاعته. وفي يوم الخميس 16 من ربيع الأول من سنة 1233، هذا يوافق 24 من يناير سنة 1818، ركب الباشا من وشيجر بخيله وترك مخيمه ومعه مدفع صغير، وذهب إلى شقرة فجاءها ودار حولها وقاسها وعرفها، وحدد أماكن نصب مدفعيته ومواقع كتائبه. لا شك أن إبراهيم باشا قائد خطير، قال بن بشر، لأنه يعلم أن أهلها له محاربون وأهل صدق في الحرب مجربون. ورجع في يومه ذلك إلى مخيمه. وفي اليوم التالي يوم الجمعة تحرك بجيشه إلى شقرة، ونزل أسفل البلد وشمالها، ودار قتال هائل بين قوات الباشا المهاجمة والمحاصرون من أهل شقرة، وقصفهم الترك بالمدفعية والقنابل قصفا هائلا، حتى أنهم قصفوها في ليلة واحدة 300 حمل من الرصاص والبارود. وتسبب ذلك في رعب البلدان المحيطة من أهل سدير ومنيخ وأهل المحمل وغيرهم، حتى سمعه من كان بالعرمة ومجزل وما حولهما. وكلما هم الترك بالحملة على أهل شقرة انثنى عزمهم بسبب الخندق وبسبب ما أذاقوهم من شدة القتال أول نزولهم. وفي كل يوم وليلة والباشا يناديهم ويدعوهم إلى المصالحة فيأبون عليه. فلما كان يوم الخميس تم الصلح، وخرج إليه رجلان، عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى وغيهب بن زيد، فصالحوه على دمائهم وأموالهم وعلى ما احتوت عليه بلدهم. وبعد المصالح بعدة أيام كاد إبراهيم باشا أن يفتك بأهل شقرة بسبب وشاية رجل من أهل نجد ممن ساعده وسار معه، قال له إن جماعة من عيان أهل شقرة وعامتهم ذهبوا إلى الدرعية يريدون أن ينقضوا العهد بعد أن ترحل عنهم. وغضب الباشا من هذا الخبر، فدخل البلدة ومعه الكثير من الجنود وطلب أن يحضروا له حمد بن يحيى بن غيهب، فأحضروه وهو جريح، فأغلظ له الباشا بالقول، ثم أرسل إلى الشيخ العالم عبد العزيز بن حصين وكان قد كبرت سنه وثقل، فأكرمه الباشا وعظمه وذكر لابن غيهب ولابن حصين ما بلغه من الواشي، فأخبره بأن ما قاله الواشي ما هو إلا كذب وافتراء، وكفى الله سبحانه أهل شقرة شره. قال ابن بشر: وكان جميع بلدان الوشم أعطوه الطاعة لما نزل شقرة، فلما تم الصلح بعث باشا العساكر إبراهيم باشا بعث الجنود من الترك وعليهم رشوان آغا، بعثهم إلى ناحية سدير ومنيخ، فنزل رشوان آغا بلد جلاجل وفرق العساكر في البلدان وأخذوا ما فيها من الخيل الجياد الثمينة، وأخذوا حنطة وعليق للخيل، العليق من أطعمة الدواب وربما يكون الشعير أو في الغالب هو الشعير، وأقاموا عندهم إلى أن أراد الباشا الرحيل من شقرة، فرحلوا من سدير إلى الوشم، ثم أن إبراهيم باشا هدم سور شقرة ودفن خندقها وأقام عليها ما يقرب من شهر، ثم غادرها وأخذ معه 10 رجال من رؤسائهم وسار منها إلى الظرمة، ووصلت إليه مكاتبات من أهل المحمل وحريملة وأعطوه الطاعة. قال ابن بشر: وكان عبد الله بن سعود قد أمر سعود بن عبد الله بن محمد بن سعود في عدة رجال معه من أهل الدرعية وغيرهم، وأمر على متعب بن إبراهيم بن عفيصان ابن صاحب الخرج وعدة رجال معه من أهل الخرج والخرج وغيرهم، ليت ما راح متعب، وأمر أيضا على محمد العميري وعدة رجال معه من أهل ثادق والمحمل، وأمر الجميع أن يسيروا إلى ظرمة ويدخلوها ليصيروا عونا لأهلها، فساروا إليها ودخلوها. سار إبراهيم باشا إلى بلدة الظرمة، ولما وصلوا بالقرب منها ركب جماعة من فرسان الترك وطافوا حول البلدة وقاسوها لكي يحددوا مواقع المدافع ومواقع الجنود، ثم رجعوا إلى مخيمهم. وفي صباح 14 من ربيع الثاني من سنة 1233 الحادي والعشرين من فبراير سنة 1818 أقبل إبراهيم باشا على ظرمة ونزل شرقيها، ونصبوا معسكرهم وتحرك الجنود الأتراك بالقبوس والمدافع والقنابر، ونزلوا بها شمال البلدة قرب السور، واشتعل القتال وقصفهم الأتراك بالمدافع قصفا متتاليا. قال ابن بشر عن معركة ظرمة: وحقق الباشا عليهم الرمي المتتابع وحربهم حربا لم يرى مثله، وثبت الله أهل البلد فلم يعبأوا به، وطلب منهم المصالحة فأبوا عليه ولم يعطوه الدنية. قال ابن بشر: وكان هذا يعني كانت ظرمة هذه كانت هذه البلد ليس في تلك النواحي أقوى منها بعد الدرعية رجالا وأموالا وعددا وعدة، ولكن الله سبحانه يفعل ما يريد. فحشدت عليهم عساكر الترك وثلموا السور بالقبوس والمدافع فلم يحصلوا على طائل، ثم حشد الترك عليهم وقربوا القبوس من السور وحربوها حربا عظيما هائلا. قال ابن بشر: ذكر لي أنهم عدوا فيما بين المغرب والعشاء الآخرة 5700 رمية ما بين قبس ومدفع وقنبر، فهدموا ما والاهم من السور، ولما انهدم جانب السور المقابل للأتراك حمل إبراهيم باشا بجنوده على أهل ظرمة فثبتوا له وقاتلوا قتالا بطوليا، وقتلوا من الجنود المهاجمين قرابة 500 رجل وردوهم على أعقابهم، وقام أهل ضرمة ببناء من هدم من سورها أسوار من الطين، فلما رأى إبراهيم باشا صبرهم وصدق جلادهم أمر على بعض القبوس وصرفها إلى جنوب البلد، وفيه متعب بن إبراهيم بن عفيصان ومن تبعه من أهل الخرج، فرماهم بتلك القبوس. وعندها عند هذه القبوس عسكر كثير. قال الفاخري في تاريخه عن هذه الجزئية: ثم سار ونزل ضرمة 14 من ربيع الثاني فحاربها واستباحها عنوة. وذكر الفاخري في تاريخه بعض الأمور عن نكبة ضرمة. قال ابن بشر: وكان الحرب والضرب والرمي متتابع على أهل البلد من الترك في الموضع الأول، وجميع أهل النجدة من أهل البلد والمرابطة قبالتهم عند السور المهدوم في وجه القبوس والقنابر فلم يفاجئهم إلا الصارخ من خلفهم أن الترك قد خلفوكم في أهليكم وأولادكم وأموالكم. ترك سمعوا صياح ترك قد خلفوكم في أهليكم وأولادكم وأموالكم، أي خيانة. إذن فكروا لبلدهم راجعين، وكرت أساكر الترك في إثرهم، وذلك بعد صلاة الصبح 17 من ربيع الثاني سنة 1233، وهذا يوافق 24 من فبراير سنة 1818. ومن إرادة الله سبحانه وتعالى وقدره، أنه لما أراد الله أن يمضي أمره وكان الجو شديد البرودة في تلك الليلة، صب الله سبحانه وتعالى السماء عليهم مدرارا، فجمد المطر في الجو بسبب البرد الشديد. قال ابن بشر: وكانت ضرمة ليس على قلعتها سور، بل أسواقها عابرة من كل جهة إلى نخيلها، والسور المذكور خارج النخيل. فلما أقبل باشا أشير على أهل ضرمة أن يبنوا على القلعة سورا، فلم يفعلوا لما يعلمون من أنفسهم من القوة والصبر على الحروب. قال ابن بشر: وأراد الحي القيوم أن ينفذ أمره وقدره المكتوب الذي قدره وكتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض، لا إله إلا هو علام الغيوب سبحانه. قال: ودخلت الترك البلد من كل جهة وأخذوها عنوة، وقتلوا أهلها في الأسواق والسكك والبيوت، وكان أهل البلد قد قاتلوهم في وسطها إلى ارتفاع الشمس، وقتلوا من الترك الكثير من القتلى، ولكن ترك خدعوهم بالأمان. قال ابن بشر: ذكر لي أنهم يأتون إلى أهل البيت والعصابة المجتمعة فيقولون لهم: أمان أمان، ويأخذون سلاحهم ويقتلونهم، ونهبوا جميع ما احتوت عليه البلد من الأموال والأمتاع والسلاح واللباس والمواشي والخيل وغير ذلك. وخرج محمد العميري في شرذمة رجال من أهل ثادق والمحمل بعدما قتل بعضهم، وهجم عليهم الترك فقاتلوهم بالرماح والسيوف حتى خلصوا من بين أيديهم ونجاهم الله. وحوصر سعود بن عبد الله بن محمد بن سعود في قصر من قصور الضرمة حصن من حصونها، ومعه أكثر 100 رجل من أهل الدرعية وغيرهم، فأرسل إليهم الباشا وأعطاهم الأمان على دمائهم، فخرجوا وذهبوا إلى الدرعية، لم يصبهم مكروه، وهرب رجال من أهل البلد وغيرهم على وجوههم في البرية، فبين ناج ومقتول، وظلت البلد خالية من أهلها. وجمع الباشا جميع ما فيها من النساء والذرية وأرسلهم إلى الدرعية وهم نحو 3000 نفس. فلما قدموها تلقاهم الإمام عبد الله بن سعود وأهل الدرعية وأنزلوهم وأعطوهم وأكرموهم. قال ابن بشر: والذي قتل في هذه الوقعة من أهل ضرمة نحو 800 رجل من أصل 1200 رجل هو عدد سكانها من الرجال، وقتل من المرابطة نحو 50 رجلا 800 قتيل من أهلها، هذا استئصال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولأهمية حصار الدرعية نريد الآن بعد ضرمة توجه إلى الدرعية، لا عن أهمية هذا الحصار الذي استمر مدة 6 أشهر، نريد أن نفصل في مقال ابن بشر في تاريخه عن هذه الحرب، حرب الدرعية. قال: ثم إن الباشا لما نهب البلد وأخلاها من أهلها ارتحل عنها وسار إلى الدرعية، فصار مسيره مع الحيسية ثم إلى وادي حنيفة من عند بلد العيينة وبلد الجبيلة. العيينة والجبيلة متجاورتان متداخلتان، وهذا يعني أنه جاء الدرعية بقواته من جهة الشمال، ثم سار في الوادي حتى نزل الملقى. الملقى نخل عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، والملقى في أعلى الدرعية، بينها وبينه مسيرة ساعة. فلما استقر الباشا وجنوده فيه ركب بخيله ومعه خاصة رجاله وبعض قبوسه ليرتاد الموضع الذي يريد نزوله عند البلدة. ما هي بلدة، مدينة درعية كبيرة. فساروا مع بطن الوادي، وصارت الخيل على جانبيه يمينا وشمالا جانبي الوادي، حتى وصلوا العلب. العلب نخل فيصل بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، والعلب قرب النخيل على الدرعية. فنزلوا ومعهم القبوس، وقفت الخيل في مواضعها على جنبتي الوادي، فرموا بقبوسهم ودار بينهم بين أهل الدرعية قتال شديد. ثم عاد الترك إلى معسكرهم وبقوا فيه مدة 2 أو 3 أيام. وفي يوم الثلاثاء الثالث من جمادى الأولى سنة 1233 رحل الباشا من الملقى بكل عدته، وسار مع الوادي إلى الدرعية، ونزل في العلب ومعه عدد كبير من الجنود في بطن الوادي. نزلوا في بطن الوادي وباقي الجيش في الأعلى في الجبال يمنة ويسرى في مواجهة أهل الدرعية. الآن هذا كله خارج الدرعية، خارج أسوارها. عاصر المؤرخ الكبير ابن بشر هذه الأحداث، وذلك فإن كلام عنها مهم جدا. قال ابن بشر: رتب الإمام عبد الله بن سعود رجاله من أهل الدرعية ومن بقى على ولائه للدرعية من أهل البلدان التي دخلت في طاعة إبراهيم باشا، ووضعهم في بطن الوادي ويمنته ويسرته خارج النخيل والسور. لما يقفون في بطن الوادي خارج النخيل وخارج أسوار الدرعية، فإنهم بذلك يواجهون العدو خارج المدينة، خارج عاصمة الدولة. أخذ بن بشر يذكر ويعدد مواقع أهل الدرعية بالتفصيل. قال: فكان فيصل بن سعود وأخواه إبراهيم وفهد ومعه جماعة من أهل الدرعية وغيرهم في بطن الوادي في مواجهة الباشا بمدافعه وآلته العسكرية. قال: وكان مع فيصل 3 مدافع، ويقف في الجانب الشمالي على ميمنة فيصل ورجاله يقف سعد وتركي ابن سعود برجالهم من أهل الدرعية وغيرهم، يتمركزون في المغيصبي. والمغيصبي في شاطئ الوادي، شاطئ الوادي يعني جانب الوادي. ثم يقف بعدهما عبد الله بن مزروع صاحب منفوحة ومعه رجال من أهل منفوحة وغيرهم، وتقدم تركي بن عبد الله الهزاني صاحب الحريق ومعه رجال من أهل الحريق وغيرهم، وصاروا بين رجال الدرعية والترك. وعلى ذلك الجانب أيضا يقف عدة أبطال من رؤساء رجال الدرعية من آل دغيثر وغيرهم، كل رجل معه عدد من الرجال في موضع معروف لا يفارقه إلى باب سمحان. ونزل الإمام عبد الله بن سعود ومعه آل الشيخ ورجاله من أعيان المسلمين، نزلوا عند باب سمحان داخل السور ومع عبد الله بن سعود مدافع كبار. ثم يواصل ابن بشر وصفه لجنود الدرعية ومواقعهم التي اتخذوها. قال: وعند قرى عمران عند النخل المسمى بالرفيعة وقف فهد بن عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود ومعه رجال من أهل الدرعية وأهل سدير، ورئيسهم رئيس أهل سدير عبد الله بن القاضي أحمد بن راشد العريني ومعهم مدافع. قال ابن بشر: وكل أهل مترس وموضع ممن ذكرته مقابله مثله من عساكر الترك، ومن وراء أهل هذه المتارس والمواضع في تلك الجهة إلى أسفل الدرعية كل برج فيه رجال من رؤساء أهلها وأشياخهم وثقالهم الذين ليس لهم شدة في الحرب والصدور والورود، وعند كل أناس من هؤلاء مدفع وليس عليهم حرب بل حفاظ لتلك الناحية، يحافظون عليها يحمونها. وفي أسفل الدرعية في بطن الوادي قرب الجبل المعروف بالقرين وقف سعود بن عبد الله بن عبد العزيز ومعه رجال من أهل النواحي، وليس عند هؤلاء حرب. من الملاحظ أيها الأخوة، معظم القادة المدافعين عن الدرعية كانوا من آل سعود وكبار رجال الدولة. قال ابن بشر: رجعنا إلى معرفة متارس أهل الدرعية ومواقفهم في الجهة الجنوبية من الوادي قبلة البلد، مواقفهم يعني مواقعهم. قال: وإلى جانب فيصل بن سعود وأخوانه الذين في بطن الوادي كان عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود عم الإمام، يقف في البرج الذي فوق الجبل على شاطئ الوادي عند النخل المعروف بسمحة، ومعه عدد من الرجال من أهل الدرعية وأهل النواحي من أهل الوشم وغيرهم. ويلي عبد الله بن عبد العزيز، يليه يقف ابن أخيه عمر بن سعود بن عبد العزيز أخو الإمام، ومعه رجال من أهل الدرعية وغيرهم يقفون على شاطئ شعيب الحريقة. وإلى جانبه، إلى جانب عمر، يقف أخوه حسن بن سعود بن عبد العزيز ومن معه من أهل الدرعية وغيرهم. ويليه في تلك الناحية تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود وأخوه زيد بن عبد الله ومعهما جمع من أهل الدرعية. وإلى جانبهم يقف مملوك سعود فرج الحربي ومعه جمع من المماليك وغيرهم. وفي فرع شعيب غبيرة يقف فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود ومحمد بن حسن بن مشاري بن سعود ومعهما جمع من أهل الدرعية وغيرهم. وكل جمع من هؤلاء يقابله أكثر منه من عساكر الترك. وكانت شدة الحرب تلك الناحية عليهم، كانت شدة حرب تلك الناحية عليهم ما في شك على هذا المكان هذا الموقع. ومن ورائهم يقف في هذه الناحية مشاري بن سعود بن عبد العزيز أخو الإمام ومعه جمع من أهل الدرعية وغيرهم، يقفون في مسجد العيد المعروف في رأس الجبل عند المنازل الجنوبية. مسجد العيد يعني مصلى العيد، ساحة المخصصة لمصلى العيد. مشاري هذا هو الذي حاول أن يقيم الدولة السعودية بعد سقوطها. نعم. وفي شاطئ شعيب صفا يقف سعود بن عبد الله بن محمد بن سعود ومعه جمع من أهل الدرعية وغيرهم، وليس عند هؤلاء شدة حرب بل حفاظ لتلك الناحية. وكانت القوات التركية التي وصلت مع إبراهيم باشا إلى الدرعية تقدر بما يقرب من 1900 فارس وما يقرب من 4300 من جنود المشاة الألبان والترك، وما يقرب من 1300 من الجنود المغاربة يعني من المغرب العربي معظمهم من بدو ليبيا، وما يقرب من 400 من جنود المدفعية. هذا بخلاف قوات من البدو الموالين له كانت تصاحبه وغيرهم من رجال البلدات النجدية الموالين له، هذا جيش كبير. قال ابن بشر: فلما نزل الباشا في العلب وفرق عساكره تجاه جموع أهل الدرعية وقعت الحرب بينهم، وكان القتال شديدا والحرب بين الترك وأهل الدرعية سجال، واستمروا على هذا الوضع ما يقرب من 10 أيام من وصول إبراهيم باشا في العلب، واقتصر القتال بينهم على الرمي القصف بالمدافع والرمي بالقبوس والقنابر والبنادق. وفي اليوم العاشر وقع قتال في شعيب المغيصبي، شعيب المغيصبي خارج الدرعية شمال الوادي. وادي حنيفة طبعا. نعم. وفي أثناء هذا القتال حمل أهل الدرعية على الترك واشتد القتال بينهم وقتل فيه رجال من الطرفين، ثم وقع قتال في شعيب حريقة وهو شعيب خارج الدرعية جنوب الوادي، قتل فيه من الطرفين. قال ابن بشر: ودارت وقعات كثيرة ليس لها ذكر. وفي شعيب غبيرة دارت وقعة مشهورة في أقاصي المتارس الجنوبية، وكان إبراهيم باشا قد جمع في الليل خياله جعلهم في شعيب بالقرب من شعيب غبيرة، وعند طلوع الفجر أرسل أهل النجدة من خاصة رجاله مددا للمتمترسين من رجاله في مقابلة المتمترسين من أهل الدرعية في غبيرة، ودار بين الفريقين قتال شديد ورمي بالقبوس والمدافع والقنابر، وحمل بعضهم على بعض وتضاربوا من بعيد ومن قريب. فخرج خيالة الترك من مخبئهم في الشعيب، خرجوا من خلف متارس أهل الدرعية، فانهزم أهل الدرعية ومن معهم ولحقهم الترك وقتلوا منهم 100 رجل، هذا عدد كبير. وكان من ضمن القتلى فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود ومحمد بن حسن بن مشاري بن سعود وحسين الهزاني وعدة رجال من أهل الوشم وسدير وغيرهم. وتراجع أهل الدرعية وثبتهم الله تعالى، وقتل من الترك رجال وهرب من الدرعية في تلك الليلة عدة رجال من أهل النواحي، وفي هذا دليل على حدوث الخلل في الصفوف. ثم كانت بعد ذلك وقعة سمحة، وسمحة كما ذكرنا نخل في أعلى الدرعية جنوب الوادي وادي حنيفة، وانهزم أهل الدرعية عن متارسهم. ذلك أن الباشا بعد وقعة غبيرة خرج إليه أناس من البلد وأخبروه بعوراتهم ونقاط ضعفهم، أي بدت الخيانات. قال ابن بشر عبارة غاية في الأهمية، قال: وكان أكثر ما شد ظهور الترك في نجد وفي البلدان وأسكن جأشهم وقواهم على أهلها أناس تبعوه من أهل نجد ومن رؤساء البوادي، ممن كانت نبتت لحومهم وجلودهم هم وأبناؤهم وأقاربهم على جزيل عطايا آل سعود وفضائلهم، ولا نالوا الرئاسة إلا بسببهم، يعني بسبب آل سعود. فظنوا أنهم إذا سابقوا إلى الترك وساعدوهم يفعلون بهم كفعل آل سعود معهم. قال: وحاش الله، بل قتلوا، يعني الترك قتلوا أناسا منهم لما أخذت الدرعية إلا من هرب منهم. أعطى المؤرخ الكبير ابن بشر وصفا دقيقا لمعارك وقتال والتحامات واشتباكات عنيفة حصلت بين الترك المهاجمين وبين من بقى في الدرعية من المدافعين. قال: فلما كان بعد وقعة غبيرة بمدة يسيرة جمع الباشا رجالا من كل مترس من متارس عساكره وضمهم إلى ما عنده من الخيالة وأرسلهم إلى علي أوزن رئيس العساكر الجنوبية، ثم أنه أمر العساكر الشمالية من المغاربة والدالاتية، الدالاتية هم الفرسان كما سبق وقلنا، وأمرهم أن يبدأوا بقتال من يقابلهم من جموع أهل الدرعية ومتارسهم. والهدف من ذلك هو أن من في المتارس الجنوبية من أهل الدرعية تركونها لنجرة جماعتهم في المتارس الشمالية. ثم زحف الباشا بقبوسه وقنابره، زحف من الوادي على البروج الكبيرة التي تقع على يمنة الوادي ويسرته، وركز الرمي على البرج الذي فيه عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود وأخوانه ومن معهم، واشتعل القتال بينهم وثلمت تلك البروج وهدم أكثرها. فترك عبد الله بن عبد العزيز موقعه وتمترس في موقع قريب منه، فاحتل الترك موقعه الذي أخلى. ثم حمل جنود الترك في المواقع الجنوبية على مترس عمر بن سعود، عمر بن سعود أخو الإمام عبد الله بن سعود، فثبت من في المترس لهجوم الجنود الأتراك وحاربوهم بالسيوف والبنادق وقاتلوا قتالا شديدا. ثم قام الأتراك برميهم بالقبوس والقنابر رميا ليس له نظير. قال ابن بشر: فلم يدري عمر إلا والترك قد جاءوا من خلفهم من جهة مترس عمه عبد الله الذي تم إخلاؤه واحتله الترك، وحمل عليهم الترك الذين كانوا في وجههم حملة واحدة فانهزموا مدبرين. ثم حمل إبراهيم باشا ومن كان معه مع بطن الوادي على فيصل بن سعود ومن معه، فثبتوا لهم وقاتلوا قتالا شديدا. وكان علي أوزن قبل هذه الاشتباكات قد أرسل عند طلوع الفجر الخيل والجنود الذين جمعهم الباشا عنده في شعيب حريقة ومع شعيب غبيرة، فوصلوا الغياضي نخل ناصر بن سعود بن عبد العزيز، فدخلوا في النخل وكمنوا به. فلما اشتد القتال وانهزم عمر بن سعود، خرج جنود علي أوزن من مخابئهم في النخل من خلف متارس أهل الدرعية، وحمل الباشا ومن معه على فيصل وإخوانه ومن معه في سمحة، وحملت المغاربة والدالاتية على من في جهتهم من المتارس الشمالية، فانهزم أهل الدرعية من متارسهم، واتصلت الهزيمة في المتارس الشمالية والجنوبية، وتركوا أكثر المدافع والأثقال، وحصل قتال عظيم بين الترك وأهل الدرعية، فلم يتراجعوا إلا عند السلماني، والسلماني نخل على شفير الوادي لإبراهيم بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فوقف فيصل وأخوه سعد ابن الإمام سعود بن عبد العزيز وكثير من الأعيان والشجعان، فجالدوا الروم جلاد صدق يقول ابن بشر حتى ردوهم على أعقابهم وقتلوا منهم عدة قتلى، الروم هم الأتراك. ثم جلس أهل كل مترس في الموضع الذي وقفوا فيه، فوضعوا المحاجي في بطن الوادي على يمنته ويسرته، وبنوها بالحجارة وأحكموها وجعلوها محاجي وحجاير، حجاير جمع حجرة أو حجيرة مبنية من الحجارة، والمحاجي نوع من المتارس. ونزل كل جمع من أهل الدرعية في محجة وحجيرة، فصار في بطن الوادي فيصل بن سعود بن عبد العزيز وأخوه تركي بن سعود وفهد بن سعود وأعمامهم عبد الله بن عبد العزيز، ومعهم رجال كثيرون من أهل الدرعية وغيرهم. وفي جانب الوادي من الجهة الجنوبية كان إبراهيم بن سعود ومعه جمع من أهل الدرعية من أهل البجيري والمريح وغيرهم، وفي أعلى الجبانة فوق إبراهيم بن سعود يقف سعد بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز، ومعه مدفع كبير في رأس الجبل على شاطئ الوادي، وعنده جمع من أهل الدرعية وغيرهم، الجبانة المقبرة يعني. وكانت شدة القتال تأتي من هذا الموقع، ولذلك كان تركيز الجنود الترك عليه شديدا، وكان لهذا الأثر الكبير على الترك، ووقع منهم الكثير من القتلى وقتل الكثير من خيلهم. وكان يقف أمام الموقع الذي يتمركز فيه سعد بن عبد الله بن سعود، يقف تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود وابنه فيصل بن تركي، يقفان على شاطئ، طبعا معهم رجال جنود يقفون على شاطئ شعيب غبيرة ومعهما عدة رجال من أهل الدرعية وغيرهم، وعلى شاطئ شعيب البليدة يقف عمر بن سعود ومعه جمع من أهل الدرعية، ويليه في ذلك الموقع يقف حسن بن سعود ومعه جمع من أهل الدرعية وغيرهم، ويليه في تلك الجهة فرج الحربي مملوك سعود بن عبد العزيز ومعه عدد من المماليك وغيرهم، وبين شعيب البليدة وشعيب كتلة يقف عبد الرحمن بن سعود ومعه جمع من أهل الدرعية وغيرهم، وفي مسجد العيد مصلى العيد يقف مشاري بن سعود ومعه عدد من رجال أهل الطريف وغيرهم. نعم أيها الأخوة، بعد هذا التفصيل المزعج ولكنه مهم جدا، يعني بعد هذه التفصيلات نريد أن نتوقف هنا على أن نختم في اللقاء القادم بإذن الله، وهو اللقاء 16 والأخير، نختم دروس القسم الأول من الجوانب السياسية لدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذه الدروس التي تناولنا فيها أحداث التاريخ السياسي للدولة السعودية الأولى بلمحات خاطفة، فجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.